يذهب إلى المدينة غير محرم؟ إيش إيش؟ يقول هل على الذي يحرم في لملم أن يذهب إلى المدينة غير محرم ثم يعود ويحرم في ذو الحليفة؟ لا، إن يحرم من يلملم إن كان متمتع فلا غير عليه، يحرم متمتع ويطوف ويسعى ويقصد. وإن كان أحرم بالحج أو العمرة ما له يرفض إحرامه ويذهب ويحرم من المدينة، بل يبقى على إحرامه حتى يوم العيد. نعم. يقول السؤال سيدنا الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للحلقة والتقصير للسيدات، هل يكفي قص بعض الشعرات بضع شعرات أو قص كامل كما للرجال؟ بالنسبة للنساء ليس عليهن حلق. يسأل الأخوة يقول هل المرأة عليها تقصير كما يقص الرجال أو يكتفى بعض الشعر؟ الجواب أن المرأة عليها، يعني يجب عليها التقصير، وأن تأخذ من كل ظفيرة من أطراف الشعر قدر أنملة، يعني الألام كذا رأس الأصبع، ولا يجوز لها أن تأخذ من بعض الشعر، بل تأخذ من أطراف الشعر جميعه، وليس عليها حلق، لأن الشعر جمال للمرأة ولا تحلقه المرأة، بل تقصر فقط. هذه السنة في حقها. نعم. هل يجوز للإنسان أن يرمي جمرة العقبة عن الإنسان المريض ولا يلزمه شيء؟ يقول هل يجوز للإنسان، هل يجوز للإنسان أن يرمي جمرة العقبة عن أخيه المريض؟ نعم يجوز هذا، الحمد لله ما في شيء. ولا يلزمه شيء أبدا. مرة واحدة شيء؟ ها؟ مرة واحدة. إيش؟ مرة واحدة. يرمي جميع مسواه؟ لا، يرمي رأسه وبعد الله. أولا يرمي الإنسان عن نفسه يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بعد ما يخلص ينوي بالنية بقلبه أن هذا الرمي عن صاحبه اللي وكل، الله أكبر الله، حتى يعد سبعة. نعم. هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة والوداع للشيخوخة أو للشيوخ؟ يسأل الأخ ويقول هل يجوز الجمع بين طواف الوداع وطواف الإفاضة للشيوخ؟ يجوز تأخير طواف الإفاضة حتى يخلص من أعمال الحج ثم يطوفه للإفاضة بنية الإفاضة ويكفي عن طواف الوداع. أخي محرم ولبس قميص ناسيا ثم تذكر فخلعه. يقول إن أخاه كان محرما وأنه لبس القميص وهو محرم. أريد كما هذا إيش؟ فروس كما هذا إيش؟ ما فهمت إيش تقول. فروس شروس خلط ولبس فروس كما هذا إيش؟ إيش؟ فروس كما لبس طويل على الإحرام. على الإحرام؟ كنت محرم هذا كما أنا محرم. زي ايا كان نوع ذلك المخيط ناسيا فلا شيء عليه، لقوله لما جاء في الحديث الآية الكريمة ربنا لك أخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله قد فعلت، ولقوله عليه الصلاة والسلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم. ايش طواف الإفاضة جائز بالثياب العادية؟ لحظة الحذاء اللي فيها المخيط، الحذاء يعني. يسأل الأخ عن الحذاء اللي فيها خيوط هل يجوز الإحرام بها؟ نعم، النهي عن المخيط على هيئة المفصل بس. ما نمشي بالورقة نمشي بالكلام. ها؟ هذا بيحكي هذا كان سؤاله الحين ما بعد سؤاله هو الان قد ما ترد الا على الرجل هذا اللي يقرا اللي جواب احسن ما تديناش ونصرب من هنا ونصرب من هنا يا بنظام يا مفوت النظام لا نظام لابد يقول نظام الافاضه جائز بالثياب العاديه وذلك بعد الحلق والذبح يسال الاخ ويقول طواف الافاضه جائز بالثياب هذا السؤال جاوبت عنها من نعم. الاول اي فيجوز الانسان اذا رمى جمره العقبه وحلق أن يلبس ثيابه وينزل ما في شيء أركم يا إخوان هل من وكل البنك بالذبح يعتبر ذبح في صباح يوم النحر بعد الرجم ما يلزم هذا يقول الأخ هل من وكل البنك يعتبر ذبح صباح يوم العيد لا ما يلزم هذا لأن قد يذبحون عنك مبكر وقد يذبحون عنك متأخر وهم يذبحون من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق. نحن قلنا هذا السؤال لما الإخوان احتجوا علينا الإخوان قالوا لا يا نمشي بالنظام يا نبطل طبعا النظام في مصلحة الجميع أنت اللي قلتين النظام في مصلحة الجميع لأن شوفوا الدنيا هلو كلنا نسمع ونستفيد نعم. أديت العمرة متمتعا وأريد أن أقوم بالعمرة لوالدتي المتوفى نعم. اليوم هل يجوز ذلك وما هو المطلوب في ذلك يسأل الأخ ويقول أديت العمرة عن نفسي متمتع طبعا وهل يجوز أن آتي بعمرة لوالدتي المتوفى لا مانع من ذلك إذا كان ما معك وقت تؤديها بعد العيد إن كان معك وقت تؤديها بعد قضاء نسك الحج فهذا أولى لأن الآن الوقت ضايق ما بقي إلا بكرة وبعد بكرة طالعين وإن كنت يعني ستمشي بعد النزول على طول فلا مانع تأخذ العمرة عن أمك بكرة وتذهب للتنعيم تنعيم يعرف الآن بمسجد عائشة والباصات تروح الآن سيارات تروح الآن فلا مانع الواحد يروح ويحرم من هناك بالعمرة عن والدته يغتسل يلبس الإحرام ويقول لبيك عمرة عن والدتي فلانة بنت فلان وما يسلم في التلبية يطوف ويسعى ويقصر نعم هل يجوز أن أحج عن والدي علما بأنه كان ليس دائم الصلاة وكذلك العمرة عنه والله يسأل الأخ ويقول هل يجوز أن أحج عن والدي وكذلك العمرة عنه علما أنه ليس دائم الصلاة أقولكم يا أخوان حقيقة أنه إن كان يترك الصلاة بالكلية فتارك الصلاة بالكلية غير مسلم في أحد قولي أهل العلم لقوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة وقال شقيق بن عبد الله التابعي أدركت 30 قال عبد الله بن شقيق التابعي أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة فمن هنا إذا على هذا القول ما يصلى ما يحج عنه وإن كان ما يصليها في المسجد لكن يصليها في البيت فهذا قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ولا يكفر بذلك فيجوز الحج عنه والكبائر كما تعلمون لا يستهان بها لكن ليست بمكفرة وإنما هي فيها التوبة ومن تاب تاب الله عليه ومن وافى الله بكبيرة كان أمره إلى الله عز وجل إن شاء عذبه على قدر ذنبه وإن شاء عفى عنه سبحانه وتعالى نعم يقول سمعت قولا أن من أعمر في الأشهر الحرم لا يجوز حجه إلا مفردا يسأل الأخ ويقول إني سمعت قولا يقول من اعتمر في أشهر الحج فلا يحج إلا مفردا. هذا القول ما هو صحيح. يجوز أن تحج متمتع وأن يجوز أن تحج قارن وأن تحج مفرد، لكن إذا اعتمرت في أشهر الحج وبقيت في مكة إلى الحج وحججت من عامك فأنت متمتع ولا بد، لأن معنى التمتع هو الإتيان بحج وعمرة في سفرة واحدة. ليش وجب عليك الهدي؟ لأنك انتفعت بهذا السفر في أداء نسكين، فكان من شكر النعمة أن تتقرب إلى الله بهدي. نعم. يقول السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ، إذا سقط ركن من أركان الحج فهل عليه الحج مرة ثانية؟ والحكومة السعودية لا تسمح لأحد إلا بعد 5 سنوات الحج مرة ثانية، وإذا مات في أثناء مدة 5 سنوات فهل يكفي حجه الأول أو لا؟ شوفوا السؤال عيد. فضيلة الشيخ، إذا سقط ركن من أركان الحج فهل عليه الحج مرة ثانية؟ إذا سقط، يسأل الأخ ويقول إذا سقط ركن من أركان الحج فهل علي الحج مرة أخرى؟ لا، عليك أن تجي وتكمل هذا الركن. وهذا في التفصيل، إن كان تارك للإحرام لم ينعقد نسك ولا حج، إن كان تارك للوقوف فاته الحج، وإن كان تارك للإفاضة أو للسعي وجب عليه أن يرجع ويكمل حجه. وأعتقد أنه إذا قال للمسؤولين إني باق علي بعض أركان الحج مكنوه من ذلك. بأي وقت يشاء؟ بأي وقت يشاء؟ حتى بعد الموسم ينتهي عادي. حتى إيش؟ بعد ما ينتهي الموسم الحج. أي بعد ما ينتهي ما يمشي. الوقوف أهم شيء، الوقوف، من فاته الوقوف فاته الحج. تحلل العمر. نعم. يقول والحكومة السعودية لا تسمح لأحد إلا بعد 5 سنوات الحج مرة ثانية. خلاص خلاص. كم يدفع الحاج نقودا في الذبح عن كل فرد؟ يسأل الأخ ويقول كم يدفع الحاج نقودا عن كل فرد؟ اللي يظهر لي أن البنك يأخذ 335، هذا ظاهر ليس كذلك؟ أما السوق يختلف باختلاف الذبائح واختلاف يعني الرغبة في الجيد، وفي بعض الأنواع أغلى من بعض. وعلى العموم هذه السنة الذبائح غالية. نعم. يقول سماحة الشيخ، هل هناك حرج لو بات الحاج في عرفة ليلة التاسع ليلة عرفة نظرا للزحام؟ يسأل الأخ ويقول هل من حرج لو بات الحاج بعرفة ليلة التاسع؟ لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، لأن المبيت في منى سنة، فمن تمكن من فعلها وفعلها فقد أحسن، ومن لم يتمكن فلا شيء عليه، ما يلزمه شيء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز استخدام طاقية الثلج عند الضرورة؟ يعني الثلج شرسة نادي والله. وين صاحب الشمس بتلديها عاملة طاقية تملاها ثلج وتحط على رأسها، لأن الشمس بتخطفها حتى في الظل. عجيب. حتى في الظل يعبيها ثلج؟ يعبيها ثلج وتحط على رأسها. حتى يثبت الثلج للضرورة يعني. يسأل الأخ ويقول هل يجوز للإنسان أن يلبس طاقية الثلج؟ هذه طاقية الثلج كما وصفها الإخوان يعني يجعل طاقية شيء من الثلج ويجعله فوق رأسه حتى يبرد رأسه. أقول إذا كان هذا ضرورة والإنسان يحس بألم والألم لا يزول إلا بذلك، جاز له أن يلبس الطاقية وفيها الثلج ولكن يفدي عليه فدية أذى. ما هي فدية الأذى؟ يخير بين واحد من أمور ثلاثة: إما يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين كل مسكين كيلو ونصف من الرز، يعني 9 كيلو، أو يصوم 3 أيام. أي ترى إطعام على من عنده قروش، إطعام أي ترى هذا. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام عام الحديبية مر على كعب بن عجرة والقمل يتساقط من رأسه، قال: ما أظن أن الجهد يبلغك بك ما أرى، احرق رأسك وانسك شاة أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام. فكان هذا دليل على أن من احتاج إلى محظور من محظورات الإحرام فعله وفدا. أما ارتكاب المحظور بدون سبب فهذا لا يجوز ولو فدا، لكن إذا كان مضطر لهذا الشيء. نعم. يقول: هل يجوز لبس بشاكير الإحرام؟ بشاكير الإحرام؟ بشاكير وشي؟ القماش الطقطقي، لأن قال المصنوع بالكبس وليس المخيط. يعني أزارير يعني أزار حاجة مثل هذا يعني عامل حاجة هو كبسون مش متخيل هذاك ما كبسون مضغوط ضغط أزار ضغط إيه، لكنه إذا قال كل التوبيه في مصر إن ده مش مخيط. طيب زي طقطق أزار اللي تحت الكبس الكبسون إيه يعني زي طقطق أي زي طقطق هذا. لا يا إخوان، يسأل الأخ ويقول لبس الكبسون في الإحرام هل يعتبر مخيط؟ نعم يعتبر مخيط، ما فيش كلام إلا مخيط. وياتي خلوكم معي أبا أقولكم الآن، الآن لو أني هذا الإحرام، ها هذه العباءة هي الإحرام، خلوا أوريكم تشوفون يعني، ها هو مشكلة خلونا على طبيعة وانت فاهم يعني. الآن لو جبت الإحرام هكذا ولا لا، ثم بعدين أنا جبت البشاكير على ما تقولون سويتها هكذا، ها ما هو معناه اني شبكتها الان جميع ولا لا؟ ايوه ما صار الان على هيئه مخيط؟ والله في شبهه قويه، ولهذا نهوا عن المشابيك الا واحد للحاجه والضروره. يعني لو واحد خلل هي تماما، كان المشاكير كانها مشابك، بل هي بعد اوثق من المشابك ولا لا؟ فالان لو قلت بالحرام هكذا ما يعتبر الان كان مخيط ولا لا؟ لا لا تركها ما بشك انها ولا. طيب ما هو احنا بنعمله برضه بالله يا ابن الحلال، شوف الله يهديك. نعم شوف، لا حتى الدبوس ما ينبغي الا لحاجة واحد، تحط واحد للضرورة ممكن. شوف الدبوس الان اذا بكب الحرام هكذا، ايوه ابو اللي تحت، ما هو اللي تحت لا اللي تحت لا يا ابن الحلال. الازار ما يصح فيه الدبوس ولا يصح فيه البشيء، لا يصح فيه الحزام، تجعل كمر للنقود ولا خيط ترطمه وتعقد عليه. نعم تستوذي فيه حبل، تعلمون الحبل ولا لا؟ أيوه. زي هذا ها. أيوه. تجعل حزام أو أو تجعل كمر للنقود وتربط به الإحرام. لا الكمر ما يضر لأن ما هو مفصل على هيئة المخيط. الكمر والحذاء وإن كان فيه خيوط فلا يعتبر مخيط. مثل الآن لو جئت، خلوكم معي يا إخوة، لو جئت بإحرام هكذا من متقطع قطعتين وخط واحدة في الثانية، هذا ما يسمى مخيط يعني مو مفصل ولا لا؟ أو جئت أو كان في الشق وخطنا الشق، هذا ما يضر كذا. نعم. يقول: لبس أحذية فيها مخيط لمحرم هل عليه شيء؟ يسأل الأخ ويقول: لبس الحذاء اللي فيه الخيوط هل يعتبر فيه شيء؟ لا، لا محذور فيه. المحذور في الكنادر والخفاف التي تغطي الكعبين، هذه لا يجزي المحرم لباس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن لم يجد نعلين لبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذا قاله بالمدينة عليه الصلاة والسلام. ولما جاء في عرفة وخطب الناس وبين ما يفعله ما يلبسه المحرم وما لا يلبسه قال ولا يلبس ومن لم يجن عليه فليلبس الخفين، وسكت عن القطع، فدل ذلك على أن القطع منسوخ أو على أنه على سبيل الاستحباب، مع أن القطع في الحقيقة فيه إتلاف للمال، يعني تخربع مع الكنادر أو الخذاء. فصار الخلاصة أن الأحذية التي فيها مخيط في سيورها هذا لا يضر إن شاء الله تعالى، فيلبس المحرم النعال ويلبس الكمر المخيط في خيوط ويلبس الساعة ويلبس النظارات، كل هذه والحمد لله لا شيء فيه. سلام. نحن اتفقنا على الورق. نعم. لأن الإخوان احتجوا علينا قالوا ها طلعت عن الطريق، قالوا أنت عرضت فكرة وخالفتها، احتجوا علينا. شو نقول؟ ما نستطيع نقول سمعا وطاعة. نعم. يقول نويت الحج حج متمتع لوالدي وأتيت إلى مكة وعملت العمرة، هل يجوز لي عمل عمرة لنفسي؟ هذا يسأل السائل، خلكم ويانا يا إخوان. يقول أتيت متمتعا وأخذت عمرة، العمرة وانتهيت منها، فهل يجوز لي بين العمرة والحج آتي بعمرة عن والد المتوفى عن نفسه؟ يقول ده بيقول هو عمرة وحج عمل عمرة عن والد المتوفى البو وجاي البو وجاي هنا على العملية عاوز يعمل الروحة وحدة. اي يعني هو اعتمر هو سبق الحج عن نفسه. ايوه سبق الحج عن نفسه والآن يبي يعتمر ويحج عن والده المتوفى. نعم. ويقول هل آخذ عمره لي؟ نعم. لا مانع من ذلك، يجوز قبل الحج. لا هو الآن يبي يعتمر عن أبيه. آه يعني وسيحج عن أبيه ولا لا؟ نعم. فهو يريد ما في مانع مكان بس يضع التنعيم إن شاء الله. نعم. يقول أثناء السعي بين الصفا والمروة نسي الحاج التوجه بنظره إلى الكعبة في ثلاثة أشواط. يسأل الأخ ويقول إنه في أثناء السعي نسي الحاج أن يتوجه بنظره إلى الكعبة المشرفة. لا يلزم الحاج حال السعي أن ينظر إلى الكعبة المشرفة أبدا، وإنما سعيه صحيح بدون نظر إليها. نعم ثبت النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد الصفا استقبل الكعبة ودعا، كذلك لما صعد الصفا استقبل الكعبة ودعا. أما في أثناء السير ما يلزم عليه يستقبل القبلة أبدا، سعيه صحيح إن شاء الله تعالى. نعم. يقول أثناء طواف العمرة نسي الحاج الإشارة بيده إلى الحجر الأسود بعد الشوط الأول. الإشارة، يسأل الأخ ويقول نسي الحاج حال طوافه أن يشير إلى الحجر الأسود، تقبيل الحجر الأسود والإشارة إليه والتكبير عنده، كل هذه من سنن الإحرام، من سنن الطواف.